Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 jautājumi pagātne 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ kādu kakla saiti tu nēsāji؟ أية سيارة قد اشتريت؟ kādu mašīnu tu nopirki؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ kādu avīzi tu abonēji؟ من رأيت؟ ko jūs redzējāt؟ من قابلت؟ ko jūs satikāt؟ من الذي تعرفت عليه؟ ko jūs atpazināt؟ متى نهضت من النوم؟ kad jūs piecēlāties؟ متى بدأت؟ kad jūs sākāt؟ متى انتهيت؟ kad jūs beidzāt؟ لماذا استيقظت؟ kāpēc jūs pamodāties؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ kāpēc jūs paņēmāt taksometru؟ من أين أتيت؟ no kurienes jūs atnācāt؟ إلى أين ذهبت؟ uz kurieni jūs aizgājāt؟ أين كنت؟ kur jūs bijāt؟ من ساعدت؟ kam tu palīdzēji؟ إلى من كتبت؟ kam tu rakstīji؟ من جاوبت؟ kam tu atbildēji؟